تعالي للجهاد وللفداء. أماه إني زاحف للخلد لن أترددا. أماه لا تبكي علي إذا سقطت مددا. فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهد ومناي أن أستشهد. أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء. أماه إني زاحف للخلد لن أتردد. أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء. أماه إني زاحف للخلد لن أتردد. أماه لا تبكي علي إذا سقطت مددا. أماه لا تبكي علي إذا سقطت مددا. فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهد ومناي أن أستشهد. الله أكبر كلما صوت القنابل زغردا. الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا. الله أكبر كلما صوت القنابل زغردا. الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا. الله أكبر لن تضيع دماء إخواني سدى. الله أكبر لن تضيع دماء إخواني سدى. فالنصر أقبل ضاحكا والحق زاد تواقدا. والحق زاد تواقدا. أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء. أماه إني زاحف للخلد لن أتردد. أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء. أماه إني زاحف للخلد لن أتردد. أماه لا تبكي علي إذا سقطت مددا. أماه لا تبكي علي إذا سقطت مددا. فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهد ومناي أن أستشهد. نأبى الخنوع وهامنا علم على طول المدى. نأبى الصغار ولو أعد الذابحون لنا المدى. نأبى الخنوع وهامنا علم على طول المدى. نأبى الصغار ولو أعد الذابحون لنا المدى. نأبى الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى. نأبى الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى. فالحر يأبى أن يلين وأن يهادن مفسدا أو أن يهادن مفسدا. أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء. أماه إني زاحف للخلد لن أتردد. أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء. أماه إني زاحف للخلد الخلد لن أتردد. أما لا تبكي علي إذا سقطت ممددا، أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا. فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهد، ومناي أن أستشهد.